حكم الصلاة في من صلى وفي بطنه تشويش يريد أن يقضي حاجته ولكنه صبر وصلى؟ هذه المسألة تعرف بمسألة الحاقن. إذا كان الإنسان قد حصره البول أو الغائط وأراد أن يخرج أراد أن يبقى حتى يصلي صلاته كأن يكون في مسجد جماعة، فللعلماء رحمهم الله في الحاقن إذا صلى وهو حاقن قولان. قال بعض العلماء صلاته باطلة كما هو مذهب الظاهرية وبعض أهل الحديث، وقال بعضهم إن صلاته صحيحة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، المراد بذلك نفي الكمال لا نفي الصحة. وذهب طائفة من العلماء وهو المذهب الراجح إلى التفصيل، فإن كان الذي يريد أن يصلي وفي بطنه ما يشكل عليه ويشوش قد بلغ به التشويش حتى يذهل عن صلاته ويذهب عنه خشوعه فإن صلاته باطلة على ظاهر الحديث. وأما إذا كان يتمالك نفسه ويعي ما يسمع من قراءة الإمام وكذلك يعي ما يقول إذا صلى منفردا فإن صلاته صحيحة، والله تعالى أعلم.